إخوتي في الله، تستمعون الآن إلى محاضرة بعنوان حقوق الأصدقاء لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى.